انا ابو عمر عمري 13 سنة، كان معي صديق وتمزحت انا واياه على البندقية، وصارت علي البندقية فوقعت عليه فمات، وتنازل اهله وقد دفعنا ديته، افيدونا جزاكم الله. هذا السؤال عليه ان دفع عليك الكفارة، ان مزحت انت واياه بالبندق دارت البند البنك قتلته فعليك الديه والكفارة، والجسد تسامحوا عنها فعليك الكفارة، وهي عتق رغبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، هذه كفارة العتق أولا مع اليسر، مع إذا تيسر، فإن لم يتيسر العتق وجبت الكفارة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين، عليك أن تقوم بذلك حسب الطاقة في الوقت المناسب. نسأل الله لنا ولك العون.